أنا ذهبت للحج عن والدتي وقمت بجميع المناسك وطواف الإفاضة، وعندما عدت إلى جدة قيل لي إنه لا يجوز أن تقرب زوجتك إلا بعد أن تعتمر وتطوف طواف الوداع، والبعض الآخر يقول إنه عند الانتهاء من طواف الإفاضة يحل لك المحرم، فما هو حكم الشرع في ذلك مع العلم أنني جالست زوجتي؟ ولكم تحياتي، جزاكم الله عنا خيرا. من حج فانصرف من عرفة ثم رمى الجمرة وحلق وطاف طواف الإفاضة حل له جماع زوجته، ولا يتوقف ذلك على أخذ عمرة بعد الحج، ولا علاقة للعمرة في هذا بالتحلل، لا التحلل الأول ولا الأخير. ومن فعل هذه الأشياء التي ذكرتها ثم جامع زوجته فلا إثم عليه في ذلك ولا تثريب.